والحافظ ابن حجر رحمه الله استظهر أشياء من تصرف البخاري، وربما تأخر استظهاره إلى موضع متأخر مع تقدم نظائر لها لعدم وقوفه على ما يحمله على معنى يقوله، كالذي وقع في كتاب العلم مما تقدم معنا أن البخاري رحمه الله تعالى قال: وقال علي: حدث الناس بما يعقلون. تريدون أن يكذب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: حدثنا عبيد الله ابن مسلم أخبرنا معروف عن أبي الطفيل عن علي رضي الله عنه فذكره. فقدم البخاري المتن على الإسناد خلاف طريقته. واستظهر ابن حجر في كتاب التفسير أن ما وقع في البخاري من ذلك فهو لنقصان درجة هذا الإسناد عن شرطه في سائر الكتاب. إنما وقع في البخاري كذلك هو لنقصان إسناد هذا الحديث عن شرطه في سائر الكتاب. وهذه طريقة جماعة من المحدثين، بل صرح ابن خزيمة في صحيحه أنه إذا قدم المتن ثم ذكر الإسناد فالإسناد عنده ضعيف. أنه إذا قدم المتن ثم ذكر الإسناد فالإسناد عنده ضعيف. وهذا التصريح ليس في صحيح ابن خزيمة الذي بأيدينا، وإنما ذكره ابن حجر في كتابه الذي أفرده في أطراف الكتب التي ذكر منها ابن خزيمة، فذكر فيه أن ابن خزيمة إذا قدم المتن على الإسناد فالإسناد عنده ضعيف، وأنه صرح بهذا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.